إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة خلف الشيخ أشرف حامد حسنين، نستمع معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من يطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله Yeah.